هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. هو الإشراق إبداع عن الخلاق ينبينا، وبالبشرى يواعدنا، وبالآمال يأتينا، ويسكب حسنه عطرا وينثره رياحينا. صفاء ما به كدر من الإيمان يدنينا. غروب الشمس معجزة تقطر سرها فينا، كأن الشمس راحلة تودعنا فتشجينا، تواعدنا إلى غدنا على أمل توافينا. جمان ذاب في لهب مزيج جاء يهدينا. الشروق والغروب أصدقائنا من أروع الظواهر الطبيعية التي أثرت قلوب وعقول الشعراء والمصورين والفنانين التشكيليين، بل والبشر العاديين، وجعلتهم يتوقفون أمامها في انبهار، محاولين تجسيد جمالها واستلهام المعاني منها. ونتوقف في حلقة الليلة أصدقائنا أمام الشروق والغروب. لوحتنا الليلة أصدقائنا ليست لأحد المصورين أو الفنانين التشكيليين، وإنما لوحتنا الليلة نأتي بها من المنبع الذي يستقي منه المصورون والفنانون التشكيليون إبداعهم، ويتعلم منه البشر كلهم معنى الجمال. لوحتنا الليلة أصدقائنا عن الشروق والغروب من إبداع الخالق العظيم، فتعالوا نتوقف أمام هذه اللوحة الباهرة، نحاول أن نستجلي ما توحي لنا به من معان ومشاعر. صحيح أن الشروق والغروب هما سنة الله في كونه، لكنه سبحانه وتعالى أودعهما أسرارا كثيرة وآيات عظيمة للناظر والمتأمل. فللشروق جماله وصفاؤه، وللغروب سحره وشجنه. وإذا كان الشروق رمزا للتفاؤل والأمل، فإن الغروب رمز للذكريات الجميلة والزمن الجميل والأحبة البعيدين. وإذا كان الشروق بداية للنشاط والعمل، فإن الغروب هو الباعث على الراحة والسكينة. يأتي الشروق أصدقاءنا ماحيا ما قبله من الألم والحزن، واعدا قلوبنا بفرصة البداية الجديدة. يأتي الغروب مواسيا لقلوبنا، مهدهدا لأرواحنا، مانحا نفوسنا فرصة التفكر والتدبر والتأمل. صحيح أصدقائنا أن لوحة الشروق والغروب تتراءى لنا كل يوم، لكننا قليلا ما نلتفت لجمالها وسحرها. ومن تلك اللحظات القليلة التي تدعونا لجمال الكون وسحره، لحظات السفر. فالسفر يفتح أمام قلوبنا كتاب التأمل، ويمنح أرواحنا جناحي طائر يحلق، ويسبح بنفوسنا في بحار الانطلاق، لتفتح لنا الطبيعة ذراعيها وتمنحنا بعض صفائها، ولتتيح لنا تأملها. وإذا أمعنا التأمل فسنجد أن لوحة الشروق لا تختلف عن لوحة الغروب فقط، لكنها تختلف عن ذاتها صيفا وشتاء. لحظة الإشراق أصدقائنا في الشتاء غائمة تتسلل رويدا رويدا، لنشعر فعلا أننا في غبشة الصباح. تبدأ تدرجاتها باللون الرمادي الذي يعم الكون، ثم تخطو الشمس خطواتها على مهل، وكأنها ملكة تختفي تحت أستارها، تنتظر من رعاياها أن يغضوا طرف أبصارهم حتى تظهر لهم. يبدأ اللون الرمادي العام في التحديد شيئا فشيئا، فنجد أننا أمام مزيج فريد من اللون الرمادي الداكن أسفل الشمس، ثم اللون الأبيض الذي يبشر بقدوم الشمس، ثم قطع من السحاب الرمادي المنتشر على تباشير خيوط الشمس، ثم في أعلى اللوحة وعلى امتداد البصر ترتاح العين للون السماء الزرقاء الهادئة. هذا كله في الشتاء. الشروق في الصيف فهي مفاجئة مباغتة، حيث تعد الشمس نحو الأفق سريعا وكأنها ملت الانتظار، وتظهر أشعتها سريعا أيضا، ليعم لون الإشراق وجه الكون سريعا سريعا. لوحة الغروب فهي كلوحة الشروق، تختلف صيفا عنها شتاء. وأروع مكان يمكن أن نرى فيه لحظة الغروب هو عند التقاء السماء بماء البحار أو الأنهار، فكأن البحر يمد للشمس يده يصافحها ويودعها قبل أن تغيب. الشمس قبل غروبها في الشتاء وقبل أن تسكت عن حديثها المباح تنصرف أيضا على مهل، وكأنها لا تريد أن تترك الكون ولا تريد أن تغيب عن الأحبة. نرى في لوحة الغروب في الشتاء شمسا حانية تمد أشعتها حتى حين تتوارى خلف السحب، وكأنها تقول للبشر: تمتعوا لآخر لحظة بأشعتي ودفئي قبل أن أترككم، أو كأنها ترتمي في أحضان السماء تمهيدا لنوم هادئ. ونرى أشعتها بالفعل كالأذرع التي تحاول أن تتمسك بوجودها في السماء، أما الألوان فهي حانية كخيوط شمس الشتاء الدافئة، فالشمس تميل إلى البياض بينما تتحلى أشعتها باللون الأصفر الرقيق مع قليل من الأحمر الهادئ، وسماؤها مليئة بالغيوم الرمادية الداكنة التي تمهد للغروب. الصيف أصدقائنا فتظل فيه السماء متوهجة حتى اللحظات الأخيرة، وتكون الشمس فيه كالجمرة الحمراء المتقدة التي تلقى في الماء، فنسمع له شهيقا وهو يفور. وعلى الرغم من طول بقائها في سماء الصيف إلا أن أفولها سريع، وكأنها تقول للبشر: يكفي ما عانيتم طول يومكم من حرارتي. سأترككم سريعا لأعود لكم في الصباح الجديد بإشراق جديد وأمل جديد. كل الطبيعة أصدقائنا تعانق الشروق والغروب، البحار، الأنهار، الجبال، الأشجار، النخيل، حتى تراب الأرض يحضن الشروق والغروب. هذه هي قراءتنا في لوحة الشروق والغروب التي أبدعها الخالق العظيم. وهذا هو إبحارنا على جناح الألوان والكلمات. لكم كل التحية مني ومن الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان ريدي.